في الايه في الصحبه السيئه. فبيقول له هنتقابل فين؟ هو في الشبكه. نتقابل فين؟ المقابله فين بعد كده؟ فبيقول له في المدبغه. احنا هنتذبح وايه؟ هيتاخد جلدنا. وبالك المهم ان في فعلا ناس بهذه النوعيه. اهم حاجه عنده ايه؟ صحبه السوء اللي هو قاعد معاها. والعياذ بالله. وهنتقابل فين تاني؟ هتتقابل فين تاني؟ في حته تموت فيها تاني. يعني النهارده تقابله في الملهى الليلي، وبكره هيتقابله عند شراء المخدرات، وبعده هيتقابله في جلسه مع البغايا ونحو ذلك. وبعد كده اهم حاجه هو دي النوعيه الغبيه. القياده بتاعتها هم اللي فاهمين الموضوع ان احنا ايه؟ ماتت القلوب. والعياذ بالله. هذه القلوب الميته، القلوب الغبيه الجاهله هي التي تبحث عن تلاقي الاشباه الخبيثه من اصحاب السوء. والعياذ بالله. نسأل الله العافية. لا تكن إذا كذلك كهذا الثعلب أو ذاك، كالذي يعرف أن قلبه قد مات بإدمانه على ما حرم الله، أو ذاك الذي لا هم له إلا في ملاقاة أصحابه، ولكن كن كمن طاروا بأجنحة الحذر وابتعدوا عن الفخ والشبكة وقطعوا الفلوات ولم يتركوا أنفسهم يعني يشتغلون بالفضلات ويعني يتركون السير إلى الله عز وجل. قالت الله ما كانت الأيام إلا مناما فاستيقظوا وقد حصلوا على الظفر. أهل الإيمان الدنيا دي بمصائبها بمتاعبها هتخلص زي ما المنام بيخلص. استيقظوا وقد حصلوا على الظفر، نالوا غرضهم و يعني حققوا هدفهم بالوصول إلى جنة ربهم، بالحصول على مرضات الله سبحانه وتعالى. الآلام التي كانت في الدنيا واللذات التي كانت فيها كلها سريعة الزوال، ألم ولذة كلاهما ينتهي. فليكن الإنسان منتبها إلى هذه المسألة، سرعان الدنيا سرعان ما تزول الدنيا، هي كطيف زار في المنام أو كسحابة صيف سرعان ما تختفي. أمر الدنيا لا يستقر لأحد. أسأل الله العافية. ما مضى من الدنيا أحلام وما بقي منها أماني والوقت ضائع بينهما. افتكر كده لذة الأكل بتاع أول امبارح. طب آخر أكلة حلوة أكلتها ماشي كده؟ أكيد يعني أكلت فراخ قريب ولا حاجة، ولا لحمة مشوية ولا حاجة. دلوقتي هي عبارة عن إيه؟ زيها زي الأحلام بالظبط مش كده؟ زيها زي الواحد يقعد يحلم كده. وإلا الأكل اللي فات ده عبارة عن إيه؟ دلوقتي ليس هناك فيه إيه؟ لذة مش كده؟ أو لذة الشهوة الجنسية. آخر حاجة واحدة حصل إيه بقى تعلقك بيها اللي نافع منها دلوقتي؟ هو برضو زي الإيه؟ زي الحلم. زي الواحد قاعد يسرح كده، أصل أنا أكلت كذا وعملت كذا وعملت كذا. الدي اللي حصل زي اللي ما حصلش في الموضوع ده. الناس خلاص اللي جعان شبع، سواء كان واكل مثلا فول وطعميه ولا فول وطعميه غريب دلوقتي، ولا واكل مثلا وجبه تتكلف مثلا 400-500 جنيه، ده اكثر ما عندي يعني، ولا الحاجات دي بتتكلف اكثر من كده، بس انا ما بتكلم حاجه كبيره يعني. ايام البركه. لا انا حاجه مش معقوله طبعا 500 جنيه ده الواحد ما يرضاش، بس هو عادي جدا عند الناس. بره اخ بيقول لي في ناس هيجوا يعني كده عايزين كده ان ناس مش ملتزمين فنعزمهم يعني. فبقول بيقول له يعني قلت ارجع اعمل حسابك على 3000 4000 جنيه. قلت له ايه؟ بس الحمد لله يعني كلفتها 5-8 دولار ولا حاجه. اقصد يعني ان ما مضى هو احلام. ما مضى من الدنيا احلام وما بقي منها اماني. اللي جاي عمال تتمنى